ينسى الدبير الصبر يا امتد ساحي للتواشح والدوالي، وابغى جنبك انا طول حياتي وتبقي ريد عمري المثالي. انا لما اشوفك بنشريح قلبي ينسى احزان زمان، قلبي ينسى احزان زمان، ينسى تبريح الجرح، ينسى تبريح الجرح. هوايا ليه تنكر هوايا أغني يا مشاعر

العذاب سنوات ما تزعل نقوم بعيونك الحلوين عشان كلمة ملام يا حنين ما تزعل كل الناس بتزعل الناس بتزعل الناس بتزعل ارجع تاني تنسى الفات ما تزعل Thank you. ما يمانك وحلانا في متاهات المدينة فرحينا احزان اللي نبي فرحينا إحساس مالك لقلوب الناس بعرفه مرهف الإحساس مالك لقلوب الناس جعلت هواك العين براس وليك غرامي دون مقياس رسمت الصاد كأحلى نجوم مظللة بالفرح كل يوم رسمت الصاد كأحلى نجوم مظللة بالفرح كل يوم أقول يا ريت تضوي طريق أقول يا ريت تضوي طريق رسمت أمل بدون كلامك هم خرجنا يا حلوة غدر الودعنا يتسرع ما عارفين مصير عدلة يا روحي يفوت ونتوجع بكير نبقى في لحظة غدر فيا بينا بين كتبو أمنا الفيك كان يكبر غرام بيناتنا يترعرع لما نفرقنا يا حلوة غدر لودعنا يتسرع ما عارفين مصير عدلة يا روحي يفوت ونتوجع بكير نبقى في لحظة غدر في يبين نبين كتبو فؤادي لا تسكر أعز وخد في عيوني أتو في تيه ليل ونهار ريدك لسه في الوجدان شموع بالفرحة تملى الدار أنا ولحفت ليالي الشوق جمعنا الحب على دربو طمر سيرتك نحييها عشان اسمك نباخ دبو طمر سيرتك نحييها عشان اسمك نباخ دبو طمر سيرتك نحييها عشان اسمك نباخ دبو تحية وسلم اشوفك تاني وانظر لو كنا يا ترى تلا اشواق علي علي انا في عنا ساعات لغاكي ولهفتي خلتني انسى القنا انا وارسم على صفحة حياتي معاك لحظات المنى اشوفك تاني وانظر لغنى كترت الاشواق علي علي انا في عنا ساعات لغاكي ولهفتي خلتني انسى القنا انا وارسم على صفحة حياتي معاكي لحظات المنى.